للجهانه. نعم. يعني ما الذي تنصحون من مبتدئ بالقراءة؟ ما أنصح فيه، لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له، فهو كثائر محدثين الحنفية في الهند، فهو مع الأسف قريب، لا أقول مثل الكوثري ومثل عبد الفتاح وغضبة وغيره من الحنفية، لم يفدهم الحديث شيئا، فتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه، لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.